على ذات الله يكون بالمطابقة بالتضامن. عند المعتزلة الأخ اللي جنبي ده بيقول عند المعتزلة بس سمع كتير خبرك ازاي. ويدل على صفة الرحمة بالتضامن، وعلى الذات وصفة الرحمة بالمطابقة، وعلى صفات أخرى زي الحياة باللزوم. طيب، ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم، يعني طالما ان فيه صفة لازم تكون تقوم بايه؟ بالموصوف. فالرحمن يبقى معنى كده ان هو ايه؟ الرحمة، صفة الرحمن سبحانه وتعالى. طيب، ويجب الايمان بكل ما ثبت منهما عن الله تعالى او عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب الايمان بكل ما ثبت منهما. منهما يعني ايه؟ يعني اذا ورد اسم نقول اسم، اذا ورد وصف نقول وصف، او عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه، مع الايمان بانه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، كما انه سبحانه لا يشبههم في ذاته لقوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ولقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء. طيب، خلي بالكم كده من كلام ابن تيمية. ابن تيمية بيقول في شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 119، الأسماء الحسنى المعروفة، بيعرف الأسماء الحسنى المعروفة أول حاجة قالها إيه؟ هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء على الله بنفسها. طبعا ده حنجيله ان شاء الله عز وجل لما نتكلم عن القواعد، لكن خليكم في اول حاجه قالها هي التي ايه؟ يدعى الله بها، لان هو خدها، هو بيعرفها منين؟ من القران. ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى الاسم يدعى به، فينادى على الله عز وجل بالاسم ولا بالوصف؟ لكن لو حبيت انادي بالوصف لازم احط اسم الاسماء الخمسه. يعني ما اقول القوة، ما اقدرش اقول يا قوة، انما يا ذا القوة. شفت بقى ازاي؟ لان ذا اسم من اسماء الخمسة، فالاسماء الخمسة بتدخل على الوصف، لان لا يصح ان ده على الوصف. ما ينفعش واحد ينادي على الوصف لا يقوم بنفسه، ما بلاقيش وصف مقابلني في السكة بعيد عن الموصوف. عمرك شفت؟ انت معي مش معي؟ انا بقولها ببساطه خالص. فيش يوم انت ماشي في الطريق فلقيت الكرم ما قبلك، والكريم اللي موصوب بالكرم متاخر عنه مثلا حوالي 5 ايام ولا حاجه. لكن واحد يقول لك ايه؟ طب ما يا شيخ استنى. معلش النكته دي، احيانا الكرم يسبق الكريم، يبقى دي مش من اضافه الصفه الموصوف، من إضافة مخلوق لإيه؟ لمخلوق. خليكم هنا، مخلوق لمخلوق. لما يكون واحد يقول لك ده واحد كريم، يا أخي قبل ما يجي بخمس أيام بعت لنا الكرم كله، بعت رز ولحمة وحاجات وما شاء الله وحاجات كتير قوي. فالكرم ده اللي بسميه كرم على إن دي من إضافة مخلوق لمخلوق، أو من إضافة سبب نتيجة لسبب. زي ما نقول مثلا إيه في الرحمة، هل الرحمة صفة الرحمن؟ نعم. وألا تصح الرحمة بمعنى الجنة من إضافة المخلوق للخالق؟ نعم تصح. يبقى في الحالة دي لو انفصل الرحمة عن الذات ما تبقى صفة، تبقى إيه؟ من إضافة مخلوق لخالق. فالجنة قد يطلق عليها الرحمة، ففي هذه الحالة ما تبقاش من إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. لكن طول ما هي صفة لازم تكون قائمة بالموصوف، ملازمة للموصوف، لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه. فهمتوا المعلومة دي ولا صعبة؟ ها؟ أعيدها تاني؟ علوم حتيجة. طيب، لكن هنا الشيخ ابن تيمية بيقول الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، يبقى الدعاء يبقى بإيه؟ يبقى فيها العالمية ولا الوصفية؟ العالمية ولا الوصفية؟ ما تقولش بس الإيه؟ الوصفية بس ولا العالمية بس؟ تقول العالمية والإيه؟ لكن الشرط الأساسي في الاسم العالمية، صح كده؟ الشرط الأساسي في الاسم العالمية مش الوصفية، لأن الوصف نفسه بيبقى معرض بالألف واللام. فممكن صاحب اللغة يقول لك إن الوصف اسم، نقول من الناحية اللغوية ماشي، لكن ده ما ينفعش علم على ذات الله عز وجل، إنما العلم يكون في الإسمية. فتقول الرحمن اسم والرحمة وصف، فأنا بدور وببحث عن الأسماء اللي فيها العالمية، أنادي بيها أقول يا رحمن، إنما حدش يقول يا رحمة. فهمتوا النقطة دي يا إخوانا؟ يبقى الفرق بين الإسمية وبين العالمية وبين الوصفية، أسماء الله أعلم وأوصاف الاثنين مع بعض. وابن القيم هيتكلم على الكلام ده كله. شوفوا ابن عثيمين بيقول إيه في تفسير القرآن، قال تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، سورة البقرة عن إبراهيم عليه السلام. فبقول الآية بقى فيها فوائد، فذكر منها فوائد كتير، الفائدة رقم 10 ومنها اللي هي الآية يعني إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والحكمة. يبقى العزة وصف ولا اسم؟ قول يا اخوانا. والعزيز الحكمة والحكيم اظن يعني اللي ما هيمشي من القضية هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا. هي الحمد لله مش عندكم، عند ناس تانية. لان كل اسم من اسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس. كلام من ده يا اخوانا؟ لما قرأوا للدكتور محمود في الشرط الثاني من شروط الإحصاء اللي بيقول عليه عشان نعرف الاسم، عالمية الاسم، فالاسم يدل على الوصف دون العكس. قالوا انت بتخترع، يبقى اما يقول انت بتخترع يبقى نعرف على طول ان دول ما قرأوش كلام ابن عثيمين ولا يعرفوا حاجة عن قضية العقيدة في الفرق بين الاسم والصفة. على طول انا ببقى واثق من كلامي وعارف ان هم دول ما درسوش، لان ما فيش حد يقول لك لا المسألة ما فيش فرق بين الاسم والصفة ولا، يبقى ما قرأش، بس هي قضية تشويش وخلاص. لان كل اسم من اسماء الله فهو مشتق لصفة، هو متضمن لصفة ولا عكس. يعني خلينا اقرا والله من البتاع ده اوضح كتير، انا هنا مش شايفها النضاره بتاع اللي رايح نقرا من عندكم معلش. فهو متضمن لصفه ولا عكس، يعني ليس كل صفه يؤخذ منها ايه، شايفين، مش كل صفه ناخد منها ايه اسم، لكن كل اسم يؤخذ منه. الله اكبر. لان اسماء الله عز وجل ها أعلام وأوصاف، يبقى الاسم لازم يكون فيه إيه؟ العالمية لازم يكون فيه إيه؟ ودلالته على الوصفية. فإحنا قلنا لازم من العالمية كشرط، والشرط الثالث دلالة الاسم على الإيه؟ على الوصف. لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسمائه متضمن للصفة التي دل عليها اشتقاقه أو لوازمها. فواحد يقول لك اشتقاقه، هو ساعة ما يسمع كلمة الاسم متاخد من الوصف، فهذا يهيئ للشخص ان يجوز له شرعا ان يشتق من الفعل او من الوصف اسم. دي لازم نحللها، نحط لها حل لله دي ان شاء الله عز وجل. في القواعد المثلى، واحنا قلنا القاعدة دي، القاعدة الثانية اسماء الله تعالى اعلام وايه، يبقى لازم العالمية ودلالة الاسم على الايه، على الوصفية، الاثنين مع بعض. فاهمين يا شباب؟ أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. مترادفة يعني إيه؟ تدل على مسمى واحد، على ذات الله. يبقى باعتبار الدلالة على الذات كلها معناها واحد، وباعتبار الدلالة على الصفات ما فيش اسم زي التاني. الملك غير الرحمن، الملك افهم منه صفة الملك، والرحمن افهم منه صفة الايه، وشتان بين الملك والرحمة. فان واحد قال لك لا كله زي بعض، يبقى تعرف انه معتزل على طول، لان المعتزلة بس اللي بيقول هي لا تدل على الصفات وبينفي الصفات، فما فيش غير الدلالة على العالمية. فلما تقول لي واحد معتزل ما الفرق بين الرحمن والملك، يقول لك ولا حاجة، ولا في فرق بينهم. احنا قلنا مفيش فرق باعتبار الدلاله على الايه، لكن باعتبار الدلاله على الصفات، لان احنا مطلوب مننا الدعاء، دعاء الله بالاسماء لانها تتضمن الصفات. يعني لما اطلب الرحمه اقول يا ملك ولا اقول يا رحمن؟ اطلب القوه اقول يا قوي؟ اطلب الشفاء اقول يا رحمن ولا اقول يا شافي؟ اطلب على حسب، هو ده المقصود، ان تدعو الله باسمائه كما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد إذنكم، بسم الله. وبالاعتبار الثاني متباينة، متباينة يعني إيه؟ مختلفة في المعاني، الرحمن غير الملك، لدلالة كل واحد

يقول لك لا، أسماء ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا لازم يكون فعل العالمية والوصفية دي بشرط باطل. اللي يقول لك كده الكلام ده هقول له ايه او هتفهم معاه ازاي؟ في عجز عنده في فهم الفرق بين الاسم والوصف وعقيدة السلف في الأسماء الحسنى والصفات. والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد. يعني ايه الوصف بها لا ينافي العالمية؟ احنا عندنا الوصف قد ينافي العالمية. يعني مول مثلا سعيد، ما هو السعيد فنافت الاسمية الايه العالمية، لكن لما نقول قوي في حق الله يبقى فيه صفة الايه القوة. هذا معنى ان الوصف لا ينافي الاسم او العالمية، لان احنا عندنا اوصاف العباد تنافي عالمية. ده كلام من القيم على فكرة. فقد يسمى الإنسان سعيدا وهو شقي، ويسمى جميلا وهو من أقبح الخلق، ويسمى فائزا وهو خاسر، بخلاف أسماء الله تعالى فإنها أعلام وإيه وأوصاف. أنا اللي أنا عايز بس تحفظه، الاسم دل على الذات والوصف إيه مع. يعني معنى كده تعرف تميز الاسم في القرآن، ها؟ يعني لما قولك حطي لي لون أحمر في الاسم المطلق، معلش خلي المطلق دي هتيجي بعد شويه، بس في الاسم. فانا لما الاقي مثلا في قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، يبقى يتحط باللون هو بقول لك اللون الاحمر. طيب لو قلنا مثلا وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون بحمد رب، وقيل الحمد لله رب العالمين، يبقى اسم الله والرب والرحيم الحروف دي لونت باللون الاحمر على انها ايه؟ أسماء يا رب العالمين، وهي أسماء حسنى. طيب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبقى السميع والعليم اسم. طيب إنك سميع الدعاء، السميع هنا إيه؟ اسم ولا وصف؟ اسم وصف، أحسن. هو هنا اسم مضاف، بس هو لو ورد مطلق خلاص يبقى في أي موضع يضاف هي لازم ياخد لون اللون اللي هو بتاع المطلق، لكن لو ورد مضاف بس يبقى ياخد لون تاني. ده الكلام ده في الترميز، على فكرة ده الترميز بتاع المصحف، اللون الأحمر هيبقى الاسم اللي هو المطلق فأي موضع بقى يرد في النص سواء مطلق أو إيه أو مقيد، لأن هو أصلا لو أنت فصلته ما فيش إشكال، هو أصلا مطلق، أخذ بالك إزاي؟ بخلاف المضاف، لو أنا فصلت يبقى فيه إشكال إن ما وردش إلا مضاف. واضحة النقطة دي؟ طيب نيجي للصف، الوصف احفظوا الأربع سطور أول حاجة اكتبوهم يلا. الوصف نعت كمال ثابت في النقل. احنا بنقول الكلام ده عشان نحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح، لأن عندهم بيثبت بالعقل، احنا عندنا لا، الصفات ثابتة بالإيه؟ بالنقل. نعت كمال ثابت فين؟ ها؟ في النقل. نعت كمال ثابت في النقل قائم بذات الله لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الموصوف. يبقى الوصف هو ايه؟ ها؟ بتبص على السبورة برضو؟ ماشي. نعت كمال ثابت في النقل قائم بذات الله لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الايه؟ عن الموصوف. واضحة دي ولا عيدها؟ ها؟ طيب ده الوصف. احنا عايزين نضيف حاجة كمان علشان يبقى مستوى العلم لطلاب العلم واللي حضروا معنا ان شاء الله عز وجل يكون عالي شوية بقى. مش بس هقول لك الوصف، لا ده انا هفرق بين وصف الذات ووصف الايه؟ الفعل. احنا عرفنا الصف كل او نعت كمال ثابت في النقل قائم بذات الله عز وجل. طيب صفة الذات كل وصف كمال قائم بذات الله ثابت في النقل لا يتعلق بمشيئته ولا يتصور وجود الذات الإلهية بغيره. يا ريت لو تحفظ العبارة دي يا شباب. كل وصف كمال قائم بذات الله، قائم بذات الله يعني يتضمن الاسم ماشي أو يتصف به الحق سبحانه وتعالى، زي مثلا الوجه أو اليد، هذه صفات ذاتية لله عز وجل. ثابت في النقل يعني ما قلناش وجه من عندنا، ربنا هو اللي وصف نفسه. لا يتعلق بمشيئة الله يعني مش تحت المشيئة، القدرة صفة ذات. الحياة صفات ذات، العلم صفات ذات، العزة صفات ذات، الحكمة صفات ذات، القوة صفات ذات. ما ينفعش يقول ربنا هل يشاء أن يكون ميتا، هل يشاء أن يكون جاهلا، هل يشاء أن يكون عاجزا. تعالى الله عن ذلك. ليه؟ لأن هذه أوصاف ذات. أوصاف ذات يعني إيه؟ ها؟ قائمة بذات الله، ثابتة في النقل، لا تتعلق بمشيئته. لا نتصور وجود الذات الإلهية بدونها. مش ممكن يكون إله هو عاجز، هو جاهل، أو مش ممكن. دي اسمها صفات إيه؟ أسمع ذاتي. طب صفة الفعل، خلي بالك بنقول صفة الفعل، كلامنا دقيق. كل وصف كمال قائم بذات الله ثابت فين؟ في النقل، يتعلق بمشيئة الله وقدرته، كالإحياء والتقدير والتعليم والإعزاز. خلي بالكم هنا، ما اقول لكم مثلا ايه الإحياء. الإحياء ده يعتبر ايه؟ ها؟ وصف ذات ولا وصف فعل؟ الإحياء يتعلق بمشيئة الله، بمشيئة إن شاء أحيا وإن شاء أمات. أخبر لك إزاي؟ الإعزاز، إن شاء عز وإن شاء ذل من شاء. التقدير، إن شاء قدر وإن شاء لم يقدر. دي أوصاف إيه؟ ها؟ ردوا. ولك الإحياء، الحياة، الحي، اسم من أسماء الله. سهلة دي يا شباب؟ أعيدها تاني ولا كده خلاص بقت واضحة قوي يعني؟ واضحة جدا. طب ما أقول لك مثلا دلوقتي في اللون البنفسجي بقى اللي احنا حطيناه في المصحف، بحيث ان اي وصف سواء كان وصف ذات او وصف ايه؟ فعل. اما يقول وما تحمل من انثى ولا تضع الا، ها؟ العلم هنا ياخذ لونه البنفسجي. احنا عارفين اللون البنفسجي دي للصفات، يبقى اللون البنفسجي ده هنميز به الصفه. فإذا وجدت العلم في القرآن منسوبا إلى رب العزة والجلال إلا بعلمه، يبقى ياخد اللون المناسب للصفة. يبقى ده وصف ولا اسم؟ افرض واحد حطه باللون الأحمر، فلو أنا قلت له تعالى بقى هنا ولا تضع من أنثى إلا بعلمي، فقام عامل لي العلم باللون الأحمر، يبقى ده احتمال يكون معتزلي ولا مش واخد بالي. بالك ازاي؟ لان كده ما فرقش من اسم ولا ايه ولا صف. لما يجي الاسماء ويحطها لي باللون ده البنفسجي، اقول له لا استنى، لكن الله يشهد ما انزل اليك انزله بايه؟ بعلم. اما سبحان ربك رب العزه عما يصفون، يبقى لازم اميزها بلون. من كان يريد العزه فلله الايه؟ العزه جميعا. طيب كده لغايه دلوقتي عرفنا الفرق بين الاسم والايه؟ والوصف، سواء كان وصف ذات او وصف فعل. طيب احنا عايزين الفرق بقى بين الاسم والوصف والفعل. لكن قبل ما اقول كده، مثلا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. التقدير هنا ايه؟ امال اللي قبله؟ تم الفرق بين الاثنين. شوف خلي بالك ازاي بقى اهو، يعني ايه؟ هو هيقول لك تم الفرق بين قدر الاولانيه والتقدير اللي جنبه. نقول التقدير وصف فعل لان مش متعلق بزمن، انما قدر فعل فارتبط بزمن. قدر الله المقادير خلاك قبل ما يخلق السماوات والارض بكام؟ يبقى ده زمن. فطالما ارتبط بزمن وتوقيت يبقى فعل، ما ارتبطش بتوقيت يبقى وصف ايه؟ فعل. فانا دلوقتي اقول خلق كل شيء فقدره تقديره، فاقول لك حط لي الفعل باللون الاخضر هيبقى قدره فعل، يبقى لون اخضر والتقدير بنفسك. طب نقول ونزلناه زيها برضه، نزل فعل والتنزيل وصف فعل. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضل والتفضيل، فضل فعل والتفضيل. فهمتوا الفرق بين النقاط دي؟ دقيقة وسهلة ولذيذة وجميلة، مظبوط ولا كلام صعب؟ ماشي. احنا طبعا قلنا لو احتمل المضاف وجهين زي مثلا فانظر الى اثار رحمة الله، في دية ما حددناهاش باللون. ليه؟ لان رحمة الله هنا المقصود بها آثار المطر، الرحمة هنا ومن رحمته في إرسال الرياح وإرسال المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله، يبقى سمى المطر رحمة، والمطر دي ما هي صفة من صفات الله، يبقى ده من إضافة مخلوق لإيه وليس من إضافة الصفة الموصوف. وزيها برضو هو رب من آياته أن ينسي الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. المقصود هنا من رحمته احتمال يكون المطر، فعشان كده سبناه ما حددناش باللون. في القرآن لما تلاقي حاجة زي كده يقول لك الرحمة هي ما هي صفة الموصوف، نقول له بس احتمال يكون من مخلوق لإيه لخالق، لأن هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي دي من إضافة مخلوق لخالق، أرحم بك. أرحم ده إيه؟ فعل. تعالوا نعرف الفعل. الفعل كل وصف كمال قائم بذات الله ثابت في النقل، يتعلق بمشيئة الله وقدرته، ويرتبط بإيه؟ بزمان ومكان. يبقى لونه لون أخضر. يوم يبعثهم الله جميعا. خلي بالك كلمة يبعث مسبوقة بزمن، يوم، صح؟ يبقى يبعث هنا ايه؟ فعل. فواحد يقول لي ايه؟ طب هنا يبعث فعل، ممكن اخد منها وصف الفعل؟ لان طالما حصل الفعل يبقى هو موصوف بالايه؟ بوصف الفعل، لكن ما اعرفش اخد منها اسم. فيقول لي البعث، البعث وصف رب العزة والجلال من أوصاف أفعاله. أقول لك صح، لأن خدتها منين؟ من يبعث، لأن الفعل هو وصف فعل ارتبط بزمن، وصف فعل ارتبط بإيه؟ بزمن، لكن ما عرفش أكون من البعث. فينبئهم بما عملوا. وإن كان الوادي المسلم خد الإيه؟ البعث، يعني الباعث المحصي، الاثنين وراء بعض دول موجودين فين؟ في الأسماء المشهورة. دليله إيه؟ ما فيش الآية دي. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فسماه المحصي لقوله أحصى، وسماه الباعث لقوله يبعثهم. طب المنبئ كأنه شايف أنه مش فيها كمال يعني، فسبه. دي كلها أفعال ولا يصح أن احنا نشتق منها أسماء زي ما هنشوف دلوقتي. قتل الإنسان ما أقفره، من أي شيء أخذ منها الخالق؟ قولوا خلق، اخذ منها الخالق. واحد يقول لك ايه؟ لا يعني ما نسميش ربنا الخالق، دي الوحيده مش كفايه، يعني دي مش دليل على تسميه الله بالخالق. الدليل هو الخالق البارئ الايه؟ المصور. فواحد يقول لي يعني الشيخ المصير هو بيتكلم لك، هل الباعث او هل الخالق اقوى من الباعث، أو هل الخلاق نفس كلامه كده أقوى من الباعث؟ شوفوا التلبيس، هي مسألة أقوى ولا مش أقوى، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو القوي من أسماء القويم. لكن ليه يعني، يعني ما تقول هل قوة الدليل في الخلاق، أو هل قوة الدليل في الخلاق أقوى من قوة الدليل في الباعث؟ أقول لك ألف مرة ولو ما أنت شايفه يبقى محتاج أنك تلبس نظارة، مش فيها كلام، حتى النظارة ما تنفعش، لأن إذا ما عدلش يميز بين الاثنين صعب جدا، صعب جدا جدا. يقول لك هل الخالق أقوى من الباعث؟ إيه هو ده كلام يتقال؟ بقى ده كلام أهل علم؟ بقى ده كلام تخصص؟ أبدا. ليه؟ ده اسم وده إيه؟ رده فعل. ربنا سمى نفسه الخلاق، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الإيه؟ فاللي قال الخلاق مين؟ لكن هل قال الباعث؟ ذكرها فعل ولا اسم؟ فاللي ما يعرفش يميز بالاسم والفعل والله دي مشكلة كبيرة جدا. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء إيه أنشره. كل دي أفعال. أن صببنا الماء صب. طيب بسرعة عشان إيه ما طولش عليكم، كفاية كده في الفرق بين الاسم والفعل والوصف، واضحة يا اخوانا؟ طيب عظيم. نيجي للإيه؟ فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية وفتوى الأزهر الشريف. أنا بجيب الفتاوى ليه؟ أصل هم بيشوفوا الحق قدامهم. أنت دايما كده خلي بالك، الأيام اللي جاية ديت هتبقى صعبة عليكم، مش عليا بقى، أنا خلاص الدور أديته ووصلت لكم رسالة. لكن أنتوا لما تيجي تتكلموا مع الناس أقول لك لا لا لا، الكلام ده أنتوا جايبينه منين؟ فلما تقولوا رأي لجنة الفتوى هيسمع. لجنة فتوى معتمدة في العالم، محدش هيعرف إن هو يقول له تلت التلاتة كام؟ السعوديه اللي افتت بكده. يقول لك اصل احنا مش تبع السعوديه. قال هي مساله بقى تبع السعوديه ولا السعوديه؟ نجيب معاها كمان الازهر. يلا ماشي. سؤال. اكبر الشاشه حاضر. ماشي.